سورة الحجر مبين واضح في معانيه وأحكامه، ربما أي رب شيء، وهو حرف يدل على أن ما بعده قليل الحصول، يود يتمنى. ذرهم، اترك أيها الرسول الكفار، ويتمتعوا يستمتعوا بعيشهم في الحياة الدنيا، ويلههم يشغلهم الأمل رجاء البقاء في الدنيا والطمع فيها، كتاب أجل معلوم مقدر ومحدد لإهلاكها، وما يستأخرون لا يتأخرون عن موعد هلاكهم، الذكر القرآن. لوم هلا حضوه على هذا الفعل لتشهد الملائكة على صدقه بالحق بالعذاب الذي قدره الله، منظرين مؤخرين ومهملين، لحافظون نتكفل بحفظه من الزيادة أو النقص أو التحريف أو التبديل، شيع الأولين فرق الأمم السابقة. كذلك كما أدخلنا التكذيب والاستهزاء في قلوب الأمم السابقة نسلكه ندخله، خلت مضت سنة الأولين ما جرى به قضاء الله وحكمه من إهلاك المكذبين، يعرجون يصعدون فيرون عجائب ملكوت الله، سكرت سدت ومنعت عن الإبصار، بروج منازل للكواكب السيارة تنزل بها، رجيم مرجوم أي مطرود من رحمة الله، استرق السمع خطف المسموع من كلام الملأ الأعلى، فأتبعه لحقه، شهاب شعلة نار ترى هابطة من السماء، مبين منير واضح، الأرض مددناها بسطها الله وهيأها للاستقرار والعيش فيها، رواسي جبالا تثبتها، موزون مقدر بمقدار معين، معايش ما تعيشون به من الأرزاق، عندنا خزائنه قادرون على إيجاده وتدبيره والإنعام به من جميع الأصناف، بقدر معلوم بمقدار محدد، لواقح حوامل للسحاب وللقاح الشجر أو ملقحات للسحاب وللأشجار، وما أنتم له بخازنين، لستم بقادرين على حفظ الماء وادخاره، الوارثون للأرض ومن عليها لأنه سبحانه هو الباقي بعد فناء الخلق، المستقدمين الذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام، المستأخرين الأحياء ومن سيأتي إلى يوم القيامة، صلصال طين يابس غير مطبوخ، يسمع له صلصلة أي صوت حين النقر عليه، حمأ طين أسود مسنون متغير اللون والرائحة أو مصور صورة إنسان، والجان أبا الجن وهو إبليس، من قبل خلق آدم، نار السموم نار شديدة الحرارة لا دخان لها، سويته أكملت صورته وأتممت خلقه، من روحي ما به حياته بأمري فصار بشرا، ساجدين سجود تحية وتكريم، أبا امتنع، مالك ما منعك، رجيم مرجوم أي مطرود من رحمة الله، اللعنة غضب الله وسخطه والبعد من رحمته، الدين الجزاء والحساب، فأنظرني أخرني وأمهلني، الوقت المعلوم حين تموت الخلائق وهو النفخة الأولى، بما أغويتني فبسبب إضلالك لي لأزينن لهم لأحسنن لذرية آدم المعاصي، ولأغوينهم لأحملنهم على ترك الهدى والرشاد، المخلصين المختارين من عبادك لطاعتك، صراط علي طريق حق علي أن أراعيه، سلطان تسلط، الغاوين الضالين والمشركين، جزء مقسوم نصيب معين متميز عن غيره بحسب أعمالهم، بسلام سالمين من كل سوء، ونزعنا أذهب الله تعالى غل حقد وعداوة كانت من بعضهم في الدنيا، متقابلين تتقابل وجوههم لما هم فيه من المحبة والتواصل: نصب، تعب وإعياء، نبئ، أخبر، الأليم، المؤلم الموجع، ضيف إبراهيم، ضيوفه عليه السلام من الملائكة الكرام، وجلون، خائفون فزعون، عليم، ذي علم كثير، وهو إسحاق، على أما السني الكبر، مع حالة كبر السن، بالحق، بالخبر اليقين الذي لا شك فيه، القانطين، اليائسين من الولد، الضالون، البعيدون عن الحق والصواب. فما خطبكم؟ ما أمركم الخطير الذي جئتم من أجله؟ إلا آل لوط، إلا لوطا وأهله المؤمنين به. قدرنا، قضينا وحكمنا بأمر الله، الغابرين، الباقين في العذاب. آل لوط، أي لوطا عليه السلام، قوم منكرون، لا أعرفكم، فيه يمترون، يشكون في نزول العذاب بهم. بالحق، بالخبر اليقين الذي لا شك فيه، فأسر بأهلك، فاخرج أنت وأهلك المؤمنون، بقطع من الليل، بآخر الليل، واتبع أدبارهم، وسر أنت وراءهم، لئلا يتخلف منهم أحد فيهلك. وقضينا إليه، أوحينا إلى لوط، دابر هؤلاء مقطوع، آخرهم، والمراد جميع قومك مهلكون، لا يبقى منهم أحد، مصبحين، وقت الصباح، يستبشرون، يظهرون سرورهم، طمعا في فعل الفاحشة، ضيفي، ضيوفي، فلا تفضحون، لا تظهروا ما يوجب العار لي، لا تخزون، لا توقعوني في الذل والهوان، بإيذائكم لضيوفي، عن العالمين، عن ضيافة أحد من الناس أو حمايته، هؤلاء بناتي، نساؤكم بناتي فتزوجوهن، لعمرك، قسم من الله بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، تشريفا له، سكرتهم، ضلالتهم وشدة محبتهم الفاحشة التي أزالت عقولهم، يعمهون، يترددون متحيرين، الصيحة، الصوت الشديد المهلك، مشرقين، وقت شروق الشمس، وأمطرنا، أرسلنا، سجيل، طين متحجر، لآيات، لدلائل وعظات، للمتوسمين، الناظرين المعتبرين، وإنها قرى قوم لوط، لبسبيل، طريق، مقيم، ثابت واضح، يمر بها الناس ويرون آثارها، لآية، لدلالة وعبرة، أصحاب الأيكة، سكان منطقة الشجر الكثير الملتف، وهم قوم شعيب عليه السلام، وإنهما قرى قوم لوط، ومساكن قوم شعيب، لبإمام مبين، طريق واضح، يأتم به أهل القوافل، ويسلكونه في سفرهم، أصحاب الحجر، سكان واد بين المدينة والشام، وهم ثمود، المرسلين، أي صالحة، لأن من كذب نبيا فقد كذبهم جميعا، آياتنا، أدلتنا وحججنا الدالة على صدق نبيهم، ومنها الناقة، معرضين، صادين عنها، لا يتفكرون، الصيحة، الصوت الشديد المهلك، مصبحين، وقت الصباح، فما أغنى، ما دفع عنهم العذاب، ما كانوا يكسبون، ما حصلوه من بناء البيوت والحصون في الجبال، وجمع الأموال، الصفح الجميل، أي الحسن، الذي لا أذية فيه، سبعا من المثاني، الفاتحة، وهي سبع آيات تتكرر في كل صلاة، لا تمدن عينيك، لا تطمح ببصرك، إلى ما متعنا به، إلى ما عند غيرك من حطام الدنيا وزينتها، أزواج، أصناف، واخفض جناحك، وتواضع وألن جانبك، كما أنزلنا، أنذركم عذاب الله كما أنزله، المقتسمين، اليهود والنصارى وغيرهم الذين قسموا القرآن، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، عضين، أجزاء وأقساما ليوافق أهواءهم، لنسألنهم سؤال توبيخ، فلنحاسبنهم ولنجزينهم، فاصدع بما تؤمر، اجهر بدعوة الحق وأظهرها، يضيق صدرك، ينقبض ألما وحزنا، الساجدين، المصلين العابدين، اليقين، الموت، المتيقن حدوثه.